اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. وجهنا وجوهنا إليك، وفوضنا أمورنا عليك، رهبة ورغبة إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت. ربنا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله، ومعطي السائل زيادة على مسؤوله. سبحانه من قصد غيره ضل، ومن اعتز بغيره ذل. سبحانه من أقبل إليه تلقاه، ومن التجأ به حماه، ومن توكل عليه كفاه. اللهم عبدتنا لك فلك الحمد، اللهم ذللتنا لك فلك الحمد، اللهم هديتنا لك فلك الحمد. اللهم صل على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا منتهى آمالنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي نزلنا ومستقرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا نعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يرفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر يا الله. نعوذ بك من الكفر والفقر، نعوذ بك من الكفر والفقر، ومن عذاب القبر، برحمتك يا رب العالمين. اللهم سلمنا لما تبقى من رمضان، وسلمه لنا يا رحمن، وتسلمه منا متقبلا يا الله. بارك لنا فيما بقي من رمضان، بارك لنا فيما بقي من رمضان، ردنا إليك ردا جميلا. إلهنا اجعلنا في عشره الأخيرة أكثر قربا منك، أكثر عبادة لك، أكثر طاعة لك. عبد جوارحنا يا الله، طوع ألسنتنا يا الله، طوع ألسنتنا يا الله. إلهنا شبث في العبادة هممنا، شبث في العبادة هممنا قوي عزائمنا اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى لا تزدنا إلا سترا لا تزدنا إلا قربا لا تزدنا إلا إكرام لا تزدنا إلا هدى برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا نرجيك في هذه الليلة فاتحة الليالي العشر نرجيك يا الله أن تعتق رقابنا أعتق رقابنا أعتق رقابنا استفتح بنا العتق يا الله استفتح بنا العتق يا الله اجعلنا أول المعتقين اجعلنا أول المرحومين اجعلنا أول المرضيين اجعلنا أول المكرمين اجعلنا أول المقبولين قر عيوننا بالقبول قر عيوننا بالقبول والفوز بالشهر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا لا نجد لذنوبنا غافرا ولا لقبائحنا ساترا غيرك أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أنت تغفر الذنوب جميعا أنت تغفر ولا تبالي أنت تحب أن تغفر وتحب أن تصفح وتحب أن تتجاوز وتحب أن ترحم عاملنا بما تحب يا الله عاملنا بما أنت أهله كلنا إلى رحمتك يا رحيم عاملنا برأفتك يا رؤوف انظر إلينا بلطفك يا لطيف يا خفي اللطف يا سريع الغوث يا الله يا الله اغفر لنا ذنوبا لا يعلمها إلا أنت نسيناها وأحصيتها أنت اللهم اغفر لنا ما كان منا في الخلوات واغفر لنا ما كان منا في الجلوات اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره لنا يا رب العالمين وما كان بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا اكفنا شر الآفات تحمل عنا التبعات ضاعف لنا الحسنات ضاعف لنا الحسنات تجاوز عن الهفوات تجاوز عن هفواتنا في رمضان تجاوز عن تقصيرنا في رمضان تقبل منا يسير العمل يا الله وضاعفه في الميزان يا الله حتى نلقاك وأنت راض عنا حتى نلقاك وأنت ضاحك لنا لا تحشرنا إليك إلا ضاحكين لا تحشرنا إليك إلا مستبشرين لا تحشرنا إليك إلا فرحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اجعلنا في هذه الليالي ممن يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد المئزر في عبادتك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ارحمهم كما ربونا صغارا أهنئ معيشتهم أسعد خواطرهم تقبل دعوتهم اغفر زلتهم متعنا بحياتهم متعنا بوجودهم لا تحرمنا بركتهم لا لا تحرمنا دعاءهم، لا تحرمنا برهم، اكتبنا من البارين إلهنا، إن كانوا أحياء فمتعهم بأسماعهم وأبصارهم وقواتهم يا رب العالمين، واختم لهم بخاتمة السعادة، أنلهم الحسنى وزيادة، وإن كانوا أمواتا تقبلهم يا الله، واعف عنهم يا الله، واسترهم يا الله، اجعلهم في عاليات الجنات، اجعلهم في عاليات الجنات، اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كلهم من بعد الأحباب حبيبا، املأ قبورهم مسكا وطيبا، املأ قبورهم مسكا وطيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، هذا ثلث ليلك الآخر، كم من حاجة فيه قضيت، كم من هم فيه فرجت، كم من ذنب فيه غفرت، كم من رقبة فيه أعتقت. إلهنا، وقفنا في هذه الساعة المباركة تحرينا نزولك يا الله، تحرينا نزولك يا الله، لتردنا بما أنت أهله، لتكرمنا بما أنت أهله، تركنا الدنيا يا الله، وقفنا بين يديك يا الله. إلهنا، ما أوقفتنا إلا لتكرمنا، ما جئت بنا إلا لترحمنا، ما جئت بنا إلا لترحمنا. إلهنا، لا تحرمنا وأنت لا يحرم قصادك، لا تخيبنا وأنت لا يخيب من رجاك، لا تحرمنا وأنت قادر على أن لا تحرمنا، لا تطردنا وأنت أكرم من أن تطردنا. إلهنا، ما وجدناك إلا أرحم، ما وجدناك إلا أكرم، ما وجدناك إلا أعظم. إلهنا إلهنا، وقفنا في هذه الليلة المباركة، اللهم إنها من الليالي الأوتار. إلهنا، إن كانت ليلة القدر فاكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب، إن كانت ليلة القدر فلا تحرمنا بركتها، ولا تحرمنا ذخرها، ولا تحرمنا أجرها، اكتبنا من القائمين يا الله، اكتبنا من المتبتلين يا الله، اكتبنا من القانتين يا الله، أعظم لنا فيها الأجر، أعظم لنا فيها الأجر، لا تزدنا إلا بركة، لا تزدنا إلا عطاء، لا تزدنا إلا هدى، وإن لم تكن يا الله فوفقنا لقيامها أنا كانت برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، فرج هم المهمومين، فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، أعظم لهم الأجور، أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا عزيز يا غفور. إلهنا، يا من بيده مفاتيح الفرج، يا من بيده مفاتيح النصر، عجل بفرج إخواننا في الشام، انصرهم يا الله، اللهم انصرهم يا الله، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، همومهم. اللهم أكرم اللاجئين وفرج همومهم ونفس كروبهم واقض حوائجهم. إلهنا برزوا في العراء ينادونك وأنت أسمع السامعين وأنت أرحم بهم من العالمين. ارحمهم يا الله، ارأف بهم يا الله، أعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أخمد نار الفتنة في مصر وفي كل بلاد المسلمين. اجمعهم على كلمة سواء، اجمع أهلها على كلمة سواء، ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.